بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا هو المجلس 28 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه بالقاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي الماهلي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وانسار على منهجه اعتقادا وعملا وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا قد يعني أنهينا قبل أسبوعين في مجلسين سابقين الكلام على باب الصيام من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه المفسر أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. وكنا ذكرنا أنه قدم باب الصيام على باب الزكاة خلافا لما سار عليه العلماء، لكن لعل له مقصدا من ذلك، وهو رغبته البدء فيما له فيما علاقته بالمسلم أوسع. ولا شك أن الصيام أوسع وجوبا من وجوب الزكاة. والآن وبعد أن انتهى من باب الصيام أتى بباب الزكاة. وقبل البدء في الكلام على هذا الباب، فإن هذا الباب والذي يليه وهو باب الحج وقع فيه بعض التصحيف في النسخة الخطية مما غير المعنى. ولما كان هذا الكتاب أو المختصر لم يوجد له إلا نسخة واحدة، كان لا بد من إثبات ما وجد فيها والاجتهاد في قراءة الصواب. وسأتكلم عن مواضع التصحيف كل موضع بحسبه. نعم، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، ما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولبلدينا وللسامعين: باب الزكاة والصدقة. الزكاة نوعان: زكاة الأموال وزكاة الفطر. نعم، المصنف رحمه الله تعالى سمى هذا الباب فقال: باب الزكاة والصدقة. وهذه العبارة يعني فيها عدة مسائل. المسألة الأولى: لماذا جمع بين اللفظين؟ هو عقد هذا الباب لبيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، وتكلم أيضا عن زكاة الفطر، ثم تكلم عن صدقة التطوع، لكنه جمع بين اللفظين بين الزكاة والصدقة. وتأملت في يعني سبب جمعه بين هذين اللفظين مع كفاية أحدهما عن الآخر أو عن الآخر، فظهر يعني أن ذلك لعله لأحد سببين. الأول لعل سبب ذلك أن الزكاة تطلق على الفرض الواجب فقط، بخلاف الصدقة فإنها في أصلها تطلق على غير الواجب من أنواع الصدقات. والثاني أن الزكاة سميت في الشرع بغير اسم، بأكثر من اسم، فمن أسمائها الزكاة والحق والنفقة والصدقة والعفو وغير ذلك مما ورد في القرآن. ولذلك ورد خلاف بين الفقهاء في تفسير أو بين المفسرين في تفسير بعض المواضع من كتاب الله عز وجل، مثل قوله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمن العلماء من قال إن المراد بها الزكاة، وذهب بعض العلم بعضهم أيضا إلى أن المراد بها هنا صدقة التطوع. لكن كما قال القاضي عبد الوهاب أن الصحيح هو الأول، يعني وأن المراد بالصدقة هنا هو الزكاة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم. وأيضا يؤيد ذلك أن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. والمقصود بهذه الأصناف هم أهل الزكاة بالاتفاق. فلعل ابن جزي رحمه الله أراد أن يبين بجمعه بين اللفظين الإلماح إلى أن اللفظين يستعملان لمعنى واحد، ويعني الأمر في ذلك واسع. المسألة الثانية: معنى الزكاة والصدقة. الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، تقول زكى المال إذا نما وزاد، وزكى الحرث إذا حسن وكثر ريعه، وفلان زكى إذا كثر خيره. واصطلح العلماء على الزكاة بصفتها اسما أنه جزء من المال شرط وجوبه لمستحقه بلوغه نصابا، وبصفتها مصدرا إخراج جزء من المال يعني اشترط وجوبه فيه. يعني كأننا مثل ما نقول في مسألة يعني أنها إذا أطلق كانت اسما فالمقصود بها هو الجزء من المال، وإذا كانت مصدرا فالمقصود بها هو الإخراج يسمى زكاة. وقال في التوضيح: الزكاة في الشريعة عبارة عن نقص مخصوص بإخراج جزء من المال، لكن سمتها الشريعة زكاة إما لأنها تعود بنماء المال وتركها يعود بنقصان، كما جاء في الحديث: ما خالطت الزكاة مالا إلا فجعته، وإما لأنها منمية للأجور، وإما أنها مكملة للأخلاق، إلى آخر ما ذكر العلماء في ذلك. أما الصدقة، يقول ابن فارس: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة في الشيء قولا وغيره. ثم قال: ومن الباب الصدقة ما يتصدق به المرء عن نفسه وماله. وأما في الاصطلاح فعرفها الراغب بقوله بأنها ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة. لكن الأصل في الصدقة أنها تطلق للمتطوع، والزكاة تطلق أو تقال للمخرج الواجب. وسميت الصدقة صدقة لأنها لإشعارها بصدق نية باذلها. وأيضا الصدقة وردت في ألفاظ الشريعة بعدة ألفاظ كالوقف، وأيضا تطلق الصدقة على كل نوع من المعروف، على كل سلامة من أحدكم صدقة. ولذلك ابن العربي يقول: الصدقة اسم للزكاة ولكل ما أعطي خشية لله عز وجل، واشتقاقها من الصدق، وأصله استواء القول ظاهرا وباطنا لسانا وجنانا أولا وآخرا، حتى استعمل في المواضع. يقول عز وجل: مبوأ صدق، وقالت العرب: رمح صدق، وقالوا: أخ صدق، وذلك لعموم الاستواء والحسن في جميع ذلك. أما قول المصنف: الزكاة نوعان، زكاة الأموال وزكاة الفطر. هنا المسألة يعني الفقهاء قسموا الزكاة إلى عدة تقسيمات، منها هذه التقسيم هذا منها هذا التقسيم باعتبار ما تجب فيه، باعتبار ما تجب فيه، وهو أنه نوعان. ولذلك قال ابن المصنف في كتابه الآخر القوانين: الزكاة قسمان، زكاة أموال وزكاة أبدان، وهي زكاة الفطر، فقسمت إلى قسمين بحسب ما تجب فيه. فإن كان فهي إما أن تجب في المال وأنواعها، وتجب في 8 من أصناف المال، أو تجب في البدن، وهي التي نسميها زكاة الفطر. ولكنه هنا في هذا المختصر قال زكاة الفطر، مع أن السياق يقتضي أن يأتي بما يقابل المال وهو البدن، فكان الأنسب أن يقول والزكاة نوعان، أو زكاة الأموال وزكاة الأبدان، لكنه أتى بأن يعني النتيجة أو معنى المعنى فقال زكاة الفطر. وزكاة الأموال يقصد بها الزكاة المتعلقة بالمال بغض النظر عن مالكه، وعكسها زكاة البدن فهي متعلقة بالشخص، وهي زكاة الفطر كما سيأتي الكلام عنها. ويقول ابن العربي في الحكمة من تقسيمها: وذلك أن الله وله الحمد أنعم على العبد نعمتين، نعمة في البدن، وجعل شكرها العبادات البدنية كالصوم والصلاة، وأنعم أيضا بنعمة المال وجعل شكرها أداء الزكاة. فإذا قام العبد بالعبادات البدنية فقد أدى نعمة الله فيها، وإذا أدى الصدقة فقد أدى نعمة الله عليه في المال، فصارت قسمين: زكاة أموال وزكاة أبدان. ولذلك أيضا ربطت زكاة الفطر بعبادة الصيام كما سيأتي في بيان وقتها، لأنها متعلقة بالبدن، كما أن الصيام من بين العبادات متعلق بالبدن. وهناك تقسيمات أخرى للزكاة، ليس هذا يعني مقام ذكرها. نعم. قال رحمه الله: فأما زكاة الأموال فهي فرض يأخذها الوالي من الأغنياء يدفعها للفقراء وغيرهم مما يستحقوها. نعم. المصنف هنا بدأ الكلام على النوع الأول من الزكاة، وهو زكاة الأموال، فتكلم عن حكمها ومن يتولى أخذها ومن يستحقها. فهنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى حكم الزكاة. الزكاة فرض من فرائض الإسلام وركن من أركانه، ولذلك قال المصنف: أما زكاة الأموال فهي فرض. وقد سبق معنا معنى الفرض، وأنه في اللغة بمعنى السقوط، وله تعاريف عند أهل العلم، منها ما طلب الشارع فعله طلبا جازما بدليل قطعي، ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. والأصل في فرضية الزكاة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ففي هذه الآية دليلان: الأول أنه أمر بإتيانها، والأمر يدل على الوجوب، والآخر أنه قرنها بالصلاة، وهي من أركان الدين الإسلام، فكان ظاهر ذلك أنه يقتضي تساويهما في الركنية. وأيضا قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فجعل شرطا في المنع من قتال المشركين مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهذا يدل على أن بعض هذه الأمور إذا يعني انخرم فالأمر بقتلهم باق، وذلك دال على وجوب جميعهما، وهي الصلاة والزكاة. ومنها قوله أيضا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأيضا قوله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، يعني الزكاة الواجبة، فسمى الزكاة حقا. وأما من السنة فالأدلة كثيرة يأتي معنا بعضها، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث في ذلك كثيرة، يأتي بعضها بعد قليل. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة على ذلك، وذلك القاضي عبد الوهاب يقول: وأما الإجماع فالخبر المشهور فيما مضى لأبي بكر الصديق مع أهل الردة، وذلك أنهم منعوا، أن العرب منعت الزكاة، فعزم أبو بكر على قتالهم، فقال له عمر: أتقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فقال أبو بكر: فالزكاة من حقها يا عمر، والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، مما كانوا يدفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لجاهدتم عليه. يقول القاضي: فاستقر الإجماع على ذلك، يعني الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثالثة: من يتولى أخذ الزكاة؟ يقول المصنف: يأخذها الوالي من الأغنياء، يعني أن المسؤول عن أخذ الزكاة واستلامها من أصحاب الأموال وتسليمها للفقراء أو المحتاجين هو الوالي، يعني الحاكم. وفي كتاب القوانين قال: وتفريقها، يعني الزكاة، إلى نظر الإمام. ثم تكلم عن يعني طريقة صرفها. ولعل المصنف هنا استخدم اللفظ الوالي الذي ورد يعني أو قوله يأخذها الوالي من الأغنياء، فاستخدم اللفظ الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقا تؤخذ، معناها أنها تؤخذ. هذا الدليل على أنها تؤخذ. الأصل في الزكاة أنها تؤخذ من الغني. من الذي يأخذها؟ يأخذها الوالي. قال: من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السعاة لأخذ الزكاة من الناس، بل جعل الله عز وجل أحد الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة العاملون عليها، يعني على جمعها، وإنما يعطيهم الإمام وليس المزكي، هو الذي يعطي العاملين عليها من الزكاة. وأكد المصنف رحمه الله هنا على أن يتولاها الإمام لسبب، وهو أنه يحصل للمزكي براءة الذمة بمجرد إعطائها للإمام. وهذه مسألة مهمة، يعني بعض الناس إذا طلبت منه الحكومة أو طلب منه الحاكم الزكاة يتحرج فيها. لا، إذا أعطيتها الإمام، إماء الحاكم البلد حكومة، والحكومة تصرفها في مصارفها، فإنه بلأت ذمتك بعد ذلك. فلو دفعها المزكي للفقير ونحوه مباشرة برئت ذمته وأجزأت، لكن لو طلبها الإمام يجب عليه أن يعطيها للإمام. ولذلك المصنف في القوانين قال: إذا كان الإمام عدلا وجب دفع الزكاة إليه، وإن كان غير عدل فإن لم يتمكن صرفها عنه دفعت إليه، يعني لم يتمكن المزكي أن يصرفها فتدفع إليه وتجزئ، وإن تمكن صرفها عنه صاحبها لمستحقها. قال: ويستحب ألا يتولى دفعها بنفسه خوف الثناء، يعني أن ما دام الله عز وجل رفع عنك الحرج في مسألة أن الذي يتولى أخذ الزكاة منك الحاكم ويدفعها إلى الفقراء، فزال عنك مسألة الثناء والرياء وحب الثناء من الناس. ثم قول المصنف هنا: الأغنياء، لا مفهوم له، يعني هل معنى ذلك أنه يشترط لأخذ الزكاة أن يكون صاحب المال غنيا؟ لا، الصواب أن من عنده مال تجب فيه الزكاة فيجب عليه إخراج الزكاة. فالعلماء اعتبروا من عنده مال بلغ نصابا وحال عليه الحول واستوفى الشروط اعتبروه من الأغنياء حتى وإن كان ماله قليلا. فمثلا أقل نصاب الفضة مثلا المال هو ما يقارب تقريبا ما يصل إلى عندنا مثلا في السعودية ما يصل إلى 1000 ريال، أقل من ذلك بكثير. فهذا المبلغ لو مكث عند شخص سنة كاملة يجب زكاته حتى وإن لم يكن عنده مال كثير، لأنه يندرج عليه أنه غني لأن عنده مال حال عليه الحول وبلغ نصابا. المسألة الثالثة: إلى من تصرف الزكاة؟ قال المصنف رحمه الله: ويدفعها للفقراء وغيرهم مما يستحقها. هذا إشارة من المصنف رحمه الله إلى من يستحق الزكاة، وهو أن الوالي إذا أخذها فإنه يدفعها للمستحق لها. والمصنف هنا نص على أن صرفها إنما يكون للفقراء، ثم عطف عليهم غيرهم مما ورد في النسخة مما يستحقها. فهنا ثلاثة أمور: الأمر الأول هكذا وردت الكلمة في النسخة الخطية مما، فإن كانت الكلمة غير مصحفة وصحيحة فيكون المعنى أنهم يعطون ما يستحقونه من الزكاة كل بحسبه، وهذه المسألة تكلم عنها الفقهاء وهو ما مقدار ما يعطاه المستحق للزكاة منها، هل يعطى مقدار حاجته أم ما يغنيه، والمسألة خلافية وينبني عليها فروع كثيرة. يعني قالوا يعطى ابن السبيل مقدار ما يوصله إلى بلده، ويعطى الغارم مقدار ما يقضي به دينه، ويعطى المؤلف قلبه مقدار ما يؤلف به قلبه، ويعطى المسكين مقدار ما يعوله سنة. فيمكن إمضاء هذه العبارة بهذا النص على هذا المعنى. الأمر الثاني أن يكون هناك تصحيف في العبارة، ويكون صواب العبارة ممن يستحقها، فيكون المقصود أنه يدفع الزكاة للفقراء وغيرهم ممن يستحقها، يعني بشرط أن يكون المدفوع له الزكاة مستحقا لها من بقية الأصناف الثمانية التي وردت في الآية. ونص المصنف هنا على الفقراء لأنها وردت في حديث معاذ كما أسلفت، وإلا فقد ذكر الله عز وجل أصناف الزكاة في آية المصارف في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. ولذلك العلماء أكدوا على مسألة عدم تجاوز هذه الأصناف الثمانية. يقول القاضي عبد الوهاب: والأصناف الذين يجب صرف الصدقة لهم هم الأصناف الذين تضمنتهم آية الصدقات، ولا يجوز صرفها إلى غيرهم، ولأنها جهة صرف الصدقة كما لا تجوز الصلاة إلى جهة سوى جهة الكعبة، لأنها جهة الصلاة ولا خلاف في هذا. الأمر الثالث هنا في هذا الموضع قوله الفقراء. كلمة الفقراء هنا لها معنيان: معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى العام فيعم كل محتاج إلى المال، فيشمل الفقير بالمعنى الخاص والمسكين والغارم وفي الرقاب وابن السبيل، لأنهم كلهم محتاجون للمال لعدم وجوده معهم. والمعنى الخاص هو الوارد في الآية لما وردت مع بعطف عليها المساكين، ولذلك اختلف العلماء في تحديد الفقير والمسكين. قال الإمام مالك في كتاب ابن سحنون: الفقير الذي لا غنى له ويتعفف ولا يسأل، والمسكين الذي لا غنى له وهو يسأل. وقال في المجموعة: الفقير الذي يحرم الرزق، والمسكين الذي لا يجد غنى ولا يسأل ولا يفطن له. وقال القاضي: الفقير الذي له الشيء اليسير الذي لا يكفي، والمسكين الذي لا يملك شيئا. وقيل عكسه: الفقير الذي لا شيء له، والمسكين الذي له ما لا يكفيه. وقال أبو القاسم: هما اسمان لمعنى واحد، وهو من يملك شيئا يسيرا لا يكفيه ولا يقوم بمؤنته. لكن لعل الصواب أنهما اسمان مترادفان، إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر كاسم الإيمان والإسلام ونحو ذلك. نعم. وتجب في ثمانية أصناف من المال، وهو الذهب والفضة والتجارات والإبل والبقر والغنم والحبوب كالقمح والشعير وغير ذلك من الثمرات والزيتون والزبيب. نعم، هذا أيضا هنا في هذا الموضع تصحيف سيأتي بيانه. هذا الآن المصنف رحمه الله بدأ يتكلم عن أصناف المال الذي تجب فيه الزكاة، يعني تجب الزكاة في ثمانية أصناف فقط. وهذا التعداد الذي ذكره المصنف رحمه الله هو تعداد قاصر لسببين: أحدهما أنه فرق بين المتماثلات، فالعادة جرت على جعل الذهب والفضة صنفا واحدا، وجعل الإبل والبقر والغنم صنفا، وجعل الحبوب والثمار صنفا، لكن المصنف هنا جعلها مفرقة هكذا، ولعله اعتبرها باختلاف مقدار الزكاة أو مقدار النصاب فجعله فارقا بينها. قال ابن نافع وغيره عن مالك قال أمر الله سبحانه بالزكاة جملة في كتابه، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم ما أجمل الله منها، قال ولم يختلف عندنا إنه لا زكاة إلا في العين والحرث والماشية، يعني العين هي الذهب والفضة، الحرث هي الحبوب والثمار أو الثمرات كما قال المصنف، والماشية هي الإبل والبقر والغنم. الأمر الثاني هنا يعني لعلي أخطأت، قلت أن التعداد قاصر لسببين وإنما هو سبب واحد، وأما وهنا مسألة ثانية وهو أن هناك إما تصحيف أو سقط لحرف الواو العاطفة، لحرف واو عاطفة، فإن المصنف هنا على حسب ما قرأ القارئ ذكر سبعة أصناف، فقال الذهب والفضة والتجارات والإبل والغنم والحبوب، ثم ورد في المطبوع وهو الموجود في النسخة الخطية وغير ذلك من الثمرات في التمر والزيتون، والذي يظهر لي أن صواب العبارة وغير ذلك ومن الثمرات في التمر والزيتون، ليعطف الثمرات على بقية أنواع الزكاة، فيكون التعداد إذن ثمانية، فيكون الكلام لا نقص فيه، وهذا وبناء على ذلك تكون أصناف المال الذي أشار له المصنفون ثمانية: الذهب والفضة والتجارات والإبل والبقر والغنم والحبوب والثمرات، فصارت بهذا التعداد ثمانية أصناف. أما الكلام على هذه الأصناف الثمانية فالصنف الأول والثاني هو الذهب والفضة، ويطلق عليهما النقدان أو العين، والدليل على وجوب الزكاة فيهما قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية، يعني يؤدون زكاتها، وقوله صلى الله عليه وسلم: في الرقة ربع العشر، يعني في الفضة، وفقيل إن الرقة اسم للورق الورقي خاصة، وقيل الذهب والورق، وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، يعني الفضة، ولا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الذهب والفضة على وجه العموم. ولذلك قال المصنف في كتابه القوانين: زكاة العين وهو الذهب والفضة سواء كان مسكوكا أو مصوغا أو نقرة. وقال القاضي: ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك، من كونه جيدا أو رديئا، أو كون الذهب أحمر أو أصفر، ولا بين أنواع صفاته من التبر والنقار والمضروب والصحاح والغلة والمصوغ والمكسور، إلا أن يكون حليا لللبس على الوجه المباح والفضة على وجه العموم. هذا ما يتعلق بالنوع الصنف الأول والثاني وهو الذهب والفضة. الصنف الثالث التجارات، هكذا ذكرها المصنف رحمه الله، وهو يعني بها عروض التجارة، يعني ما أعد للتجارة بالبيع والشراء. والمصنف هنا أجمل، وفي كتابه يعني أجمل الكلام ذكره مجملا خلاف ما ذكره في كتابه الآخر القوانين، فقال: تجب في التجارة وتنقسم العروض إلى أربعة أقسام: للقنية خالصا فلا زكاة فيه إجماعا، وللتجارة خالصا ففيه الزكاة خلافا للظاهرية، وللقنية والتجارة فلا زكاة فيه خلافا لأشهب، وللغلة والكراء ففي تعلق الزكاة به إن بيع قولان. وقال ابن بشير: ولا خلاف بين الأمة أن عروض القنية زكاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وقد فهمت الأمة من هذا سقوط الزكاة في عروض القنية، ومقصودهم رحمهم الله بالقنية يعني الذي يقتنى للاستخدام. قال: هذا لاختصاص الزكاة بالأموال النامية لئلا يؤدي إخراجها من غير النامي إلى فنائه بالزكاة. وأما عروض التجارة فتتعلق بها الزكاة على الجملة عند جمهور الأمة. يعني فرقوا بين المال، الإنسان يكون عنده مال، يكون عنده سيارة، يكون عنده منزل، يكون عنده دراجة، يكون عنده محل يبيع فيه ويشتري، فهذه ما كان لاستخدامه الشخصي أو استخدام بيته فإنه يسمى قنية يقتنيه، لا زكاة فيه، لأننا لو أوجبنا الزكاة فيه أدى ذلك إلى فنائه بالزكاة لأنه غير نامي. الذي يجب فيه الزكاة ما أعد للبيع والشراء، كان يكون عنده سيارات أو دراجات يبيع فيها ويشتري، يبيعها ويشتري فيها، فهذه تسمى عروض تجارة. والمالكية يرون أن الأصل في الأموال أنها للقنية ولا تنتقل من القنية إلا بنية وعمل. وأما ما مقدار ما يخرج في هذا الصنف من الزكاة فهو يحسب بحساب النقدين عند إخراج زكاته، ويضاف إليهما نصاب الذهب والفضة ويخرج منه ربع العشر. الصنف الرابع والخامس والسادس الإبل والبقر والغنم، وهو ما يعبر عنه بزكاة السائمة من بهيمة الأنعام. ولذلك قال في القوانين الصنف الرابع والخامس والسادس هو الإبل والبقر والغنم، وهو ما يعبر عنه بزكاة المواشي أو زكاة بهيمة الأنعام. لذلك ولأنه قال في القوانين في زكاة المواشي ولا تجب إلا في الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. والسبب في اختصاص الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة من الحيوان ما قاله ابن بشير وغيره، أن الشريعة علقت الزكاة بالأموال النامية وإن منها النعم، فلا تجب الزكاة عندنا إلا فيها ولاختصاص النص بها، ولأنها المعدة للنماء غالبا، وفيها الدر والنسل والأصواف والأشعار والأوبار، وغير ذلك من الحيوان لا يوجد فيها كمال النماء على هذه الصفة. يعني أن الزكاة ما وجبت في البهيمة إلا في النعم، النعم به أقصد بها بهيمة الأنعام. وأيضا دل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام حديث كثيرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الطويل: ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا أتي به وبماله فأحمي عليه في نار جهنم، فتكوى بها جنباه وظهره حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولا عبد لا يؤدي صدقة إبله إلا أتي به وبإبله على أوفر ما كانت، يعني يوم القيامة، فيبطح لها بقاع قرقر فتسير عليها أولها، كلما مضى آخرها كر عليه أولها، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم قال: ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه إلى آخره. وأيضا ورد في حديث عمرو بن حزم الطويل، وورد تحديد نصاب الإبل في قوله صلى الله عليه وسلم: في 24 من الإبل كما دونها من الغنم من كل 5 شات، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتها الجمل، فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: في كل 30 بقرة تبيع وفي كل 40 مسنة. ومن الفوائد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مقدار زكاة البقر في حديث عمرو بن حزم ولا في الأحاديث الأخرى، وإنما ذكرها لمعاذ لأن أهل مكة والمدينة ما كانوا يعرفون البقرة وما كانوا يستخدمون البقرة ويربونها، وإنما كانت في اليمن، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما ذهب إلى اليمن. فهذا أيضا دليل على أن ما يعني أن الإنسان يعلم الناس بما يحتاجون إليه من مسائل الدين. وأيضا ورد نصاب الصدقة في قوله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شات، فإن زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 فهي 3 شياة، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات. المالكية لا يشترطون السوم كما هو عند غيرهم. السوم معناها أن تكون سائمة، وذلك يقول مصنف كتابه القوانين: تجب الزكاة في الأنعام، يعني الإبل والبقر والغنم، سواء كانت سائمة أو معلوفة أو عوامل، خلافا لهما في المعلوفة والعوامل. ولذلك المصنف هنا قبل قليل أنا استدركت وقلت أنهم يقصدون بزكاة الإبل والبقر والغنم هي زكاة المواشي، ولأن المصنف اختار ما اختاره المالكية من أن الزكاة تجب في الغنم والإبل والبقر ولا يشترط أن تكون سائمة، بل حتى وإن كانت معلوفة. والمقصود بالسائمة يعني أنها ترعى الحول كله والسنة كلها. واستدلوا على ذلك على جواز على الزكاة في حتى وإن كانت معلوفة في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة. فمفهومه وجوب الصدقة وهي الزكاة في 5 عموما، وقوله صلى الله عليه وسلم في 24 من الإبل فدونها الغنم ففي كل 5 شات، فعما ولأن اختلاف الصفات عليها كاختلاف الأسنان، وإذا كان اختلاف الأسنان لا يؤثر في الزكاة كذلك اختلاف الصفات. ولكن لعل الراجح هو ما عليه الجمهور من أن الزكاة إنما تجب في بهيمة الأنعام السائمة دون المعلوفة. الصنف 7 و8 من أموال الزكاة زكاة الخارج من الأرض، وهو الحبوب والثمار. وقد قال المصنف هنا: والحبوب كالقمح والشعير وغير ذلك، ومن الثمرات في التمر والزيتون والزبيب. يعني أن من المال الذي تجب فيه الزكاة الحبوب، ومثل للحبوب بالقمح والشعير. والصنف الثاني الثمرات، قال: ومن الثمرات في التمر والزيتون والزبيب. وكلا هذين الصنفين من المال الزكوي داخل ضمن الخارج من الأرض، ولذلك بعض الفقهاء يسمونه الخارج من الأرض، وبعضهم يسميه زكاة المعشرات. والمصنف في كتابه الآخر القوانين جمع بينها فقال: في زكاة الحرث وفيما تجب فيه، فإن ما تنبته الأرض 3 أنواع: الحبوب فتجب الزكاة في القمح والشعير إجماعا. انظر هنا في هذا الكتاب ماذا قال: الحبوب كالقمح والشعير وغير ذلك. وفي كتابه الآخر قال: تجب في الزكاة في القمح والشعير إجماعا. فتنصيصه هنا على القمح والشعير لأنها مجمع عليها. قال: وفي سائر الحبوب التي تكتات وتدخر عند الجمهور. هذا أشار له بقوله وغير ذلك. وقال: والثاني الثمار، وهي هنا ما قال عنها الثمرات: فتجب في التمر والزبيب إجماعا، وفي الزيتون خلافا للشافعي، ولا تجب في الفواكه كالتفاح والرمان خلافا لأبي حنيفة. ثم فصل في بعض النباتات، قال: وأوجبها ابن حبيب في التين، واختلف في الترمس وزريعة الكتان والقرطم، وهي زريعة العصفر، والثالث الخضروات والبقول، فلا زكاة فيها خلافا لأبي حنيفة. وبما ذكره المصنف كما ذكرت في القوانين تظهر العلة في ذكر المصنف القمح والشعير، لأنه مجمع على وجوب الزكاة فيهما، وغير ذلك يعني من الحبوب وهو سائر الحبوب، بشرط أن تكون تقتات، يعني يقتاتها الناس طعاما، وتدخر يعني يدخرونها، أي يضعونها في المخزن، مخازن يخزنونها أو يخزنونها. وأما في الثمار فقال: في التمر والزيتون والزبيب ليقيد الحصر على وجوب الزكاة في هذه الأنواع الثلاثة من الثمار دون غيرها. وأما الدليل على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار فقد قال ابن بشير: وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في النبات على الجملة وإن اختلفت في التفاصيل. وقد قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات لآخر الآية. ولكن قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده دليل ظاهر في تعلق الحق بالحصاد ومجمل في جنسه ومقداره. فأما مقدار النصاب فقد قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، يعني ما سقي ما سقته السماء بالمطر. قال: والعيون والأنهار، وما سقي بالنضح، النضح هو النضح من البئر والدلو، ففيه نصف العشر. قال: وأما الزيتون فهو محل خلاف، وأشار له المصنف هنا، واستدل من يرى فيه الزكاة بقول الله تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قالوا: ولأنه في البلدان التي هو فيها مقتات وأصل للعيش، ونحن قلنا أنه يكون ما يقتات ويدخر. ولكن الزيتون وغيره من الثمار كما يقول ابن القصار، هذه الأشياء لم يأتي في زكاتها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ترد إلى غيرها مما تجب فيه الزكاة إذا وجدت فيها الشروط التي تجب بها الزكاة. وهذا القيد أو هذا الضابط جيد، فما كان يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، لأن إحصاء الحبوب والثمار صعب لاختلاف البلدان، وبلدان الدنيا العالم كثيرة، وفي كل بلد عندهم حبوب وعندهم ثمار، ومن الصعب أن يحصرها الإنسان، فما كان يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة. نعم. ولا تجب في شيء من غير ذلك حتى يبلغ النصاب، ولا تجب الذهب حتى يبقى بيد صاحبه سنة كاملة. نعم، هذا شروع من المصنف رحمه الله في ذكر بعض شروط وجوب الزكاة في المال، لكن هنا تصحيف والله أعلم فيما يظهر، وهو قوله رحمه الله: ولا تجب في شيء غير ذلك حتى يبلغ نصابا. فإن كلمة غير هنا مقحمة زائدة، وقد قلبت المعنى فيما يظهر لي، والصواب حذفها لعلها تصحيف من الناسخ، لأن المعنى مع وجودها أن الزكاة تجب في غير ما ذكرناه من الأصناف الثمانية بشرط أن يبلغ نصابا. ومفهومه، مفهوم الكلام مع وجود كلمة غير، أنها تجب في الأصناف الثمانية ولو لم تبلغ نصابا. وهذا الكلام لم يقل به أحد من العلماء، فلا يعني حل لهذا الإشكال في اللفظ إلا أن نعتبر كلمة غير مقحمة في الجملة. إذا تبين ذلك فقد ذكر المصنف يعني ما يكون استقامة العبارة: ولا تجب في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب، هذا هو استقامة العبارة. إذا تبين ذلك فقد ذكر المصنف من شروط وجوب الزكاة ثلاثة: الأول كون المال مما تجب فيه الزكاة، وهو ما تكلم عنه بقوله: وتجب في ثمانية أصناف من المال، يعني من شروط وجوب الزكاة كونها في المال وفي هذه الأصناف الثمانية. والشرط الثاني هو الذي معنا هنا، وهو بلوغ النصاب، وقد عبر عنه بقوله: ولا تجب في شيء من ذلك حتى يبلغ النصاب. وهذا الشرط يعني إيضاحه في ثلاث مسائل: المسألة الأولى، ما معنى النصاب؟ النصاب هو القدر المعتبر لوجوب الزكاة، أو هو مقدار المال الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، وهو يختلف باختلاف أجناس الأموال الزكوية، وقد أشرنا لبعضها قبل قليل في عندما ذكرنا أصناف المال الزكوي. الثانية، ما مقدار النصاب والدليل على مقداره؟ النصاب في الذهب 20 مثقالا، ونصاب الفضة 200 درهم، وعروض التجارة ما سماها المصنفون التجارات بمقدار نصاب الذهب أو الفضة، ونصاب الإبل 5، أقل نصاب للإبل 5، ونصاب البقر 30، ونصاب الغنم 40، ونصاب الحبوب والثمار أو الثمرات كما قال المصنف 5 أوسق. والدليل على اشتراط النصاب عدة حديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود، الذود هي لبل صدقة، كما رواه مالك في الموطأ وغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم: في الرقة في كل 200 درهم ربع العشر، والرقة هي الفضة. وقوله في الغنم إذا بلغت 40 شاة. وقوله لمعاذ، لو قول معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من البقر من كل 30 تبيعًا أو تبيعة. وسبق معنا بعض الأدلة على النصاب في بعض الأموال الزكوية. مسألة الثالثة، مفهوم كلامه هنا أن من عنده مال لم يبلغ نصابا فلا زكاة عليه، وهو المفهوم من الأدلة السابقة، ولنصه صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله: ليس فيما دون كذا صدقة، فدل على أن من عنده مال دون هذا النصاب فلا زكاة أو لا صدقة عليه. الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة مضي الحول فيما يجب له الحول، وقد عبر عنه المصنف بقوله: ولا تجب في الذهب حتى يبلغ أو حتى يبقى بيد صاحبه سنة كاملة، يعني ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبقى بيد صاحبه سنة كاملة. فما المقصود بالسنة؟ المقصود بالسنة، وهي مسألة الأولى، السنة القمرية التي تبدأ بمحرم وتنتهي بذي الحجة، لا الميلادية ولا غيرها من أنواع التقدير الزمني. فالعبرة بالحول الوارد في الشريعة هو الحول بالأشهر القمرية كما يقولون، ودليل اشتراط الحول في الذهب والفضة ما رواه مالك عن محمد بن عقبة عن القاسم بن محمد قال: كان أبو بكر رضي الله عنه لا يأخذ عن مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وروي مثله أيضا عن علي رضي الله عنه. وروى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وأما الحبوب والثمار أو الثمرات كما يقول مصنف فلم يشترط فيها الحول، لقوله تعالى في الزروع: وآتوا حقه يوم حصاده، ولأن نماءه يحصل في وقت واحد. والمسألة الثانية هنا قوله في الذهب، حقيقة قول المصنف هنا في الذهب مشكل، فإن اشتراط الحول هو في غالب المال الزكوي سوى الحبوب والثمار، فلا يشترط فيها الحول كما أسلفت. ولذلك المصنف في القوانين قال: حلول الحول في العين، والطيب في الحرث، ومجيء الساعي مع الحول في الماشية. فالحول إذن مشترط في موضعين، في العين وهي الذهب والفضة، وفي الماشية. فجعل وأما الثمرة وهي تدخل فيها الحبوب والثمار، فطيب الثمرة يعني نضجها. فلعل المصنف هنا إنما ذكر الذهب على سبيل المثال، لأنه أحد أنواع الزكاة في العين. وإذا وجب الحول في نوع بمضي سنة كاملة فيقاس عليه بقية الأنواع، وهي الفضة والماشية، والله أعلم. لكنه يبقى أن العبارة هنا وكلمة الذهب يعني تحتاج إلى تخريج، لكن أحسن تخريج الله هو ما ذكرته. المسألة الثالثة في هذا الموضع قوله: حتى يبقى بيد صاحبه سنة كاملة. ذكر هنا عدة شروط في مضي الحول. الأول أن يكون مالكه واحدا من بداية السنة إلى نهايتها، لذلك قال بيد صاحبه. فلو أنه باعه قبل نهاية الحول ولو بأيام أو انتقل من ملكه فلا زكاة عليه فيه، مات أو وهبه أو تصدق به قبل انتهاء السنة فلا زكاة فيه، ويبدأ المالك الجديد حولا جديدا. القيد الثاني أو الشرط الثاني في الحول أنه لا بد أن يكون النصاب بلوغه النصاب من بداية الحول إلى نهايته. لماذا؟ لأنه عطف هذه الجملة على ما قبلها وهو النصاب، فيكون تقدير العبارة ولا تجب في النصاب من الذهب حتى يبقى بيد صاحبه سنة كاملة. والمقصود بيد صاحبه ليس اليد الحقيقية يعني يمسك المال بيد السنة كاملة، المقصود اليد الحكمية، فليس معنى ذلك أن يكون ممسكا به، وإنما يكون مالكا له كما تقول في يدي تجارات وسيارات وأراضي، وأنت تقصد أنها في ملكي. نعم. أما زكاة الفطر فهي فرض على كل مسلم إذا فضل عن قوته وقوت عياله مقدارها، ويخرجها الرجل عن نفسه وعن زوجته وعن عياله وعن أولاده الصغار وعن عبيده. نعم. وهي صاع من طعام على كل رأس، وتدفع للمساكين يوم عيد الفطر. نعم. المصنف رحمه الله تعالى انتهى من زكاة، قال في مطلع الباب: والزكاة نوعان، زكاة البدن أو زكاة المال وزكاة الفطر. فانتهى من الكلام عن النوع الأول وهو زكاة المال، فانتقل إلى الكلام عن النوع الثاني من أنواع الزكاة وهو زكاة الفطري، فتكلم عن حكمها وعلى من تجب وشرط وجوبها ومن يخرجها ومقدارها ولمن تدفع ووقت إخراجها. فالمسألة الأولى معنى زكاة الفطر، سبق أن ذكرنا معنى الزكاة وأنها النماء والزيادة وأن معناها أيضا في اصطلاح الشرع، لكن في حال إضافتها إلى الفطر فقد عرفها ابن عرفة في حدوده، هي قال هي إعطاء مسلم فقير لقوت يوم الفطر صاعا من غالب القوت أو جزئه المسمى للجزء المقصور وجوبه عليه. يعني المقصود هي الزكاة التي الطعام الذي يخرج يوم عيد الفطر، وإنما نسبت للفطر لأنها تخرج بعد الفطر من رمضان فنسبت لوقتها، وهذا عرف جائز في اللغة، كما نقول صلاة المغرب لأنها عند غروب الشمس، صلاة الفجر لأنها عند طلوع الفجر. المسألة الثانية حكم زكاة الفطر، وقد عبر عنها المصنف بقوله: وأما زكاة الفطر فهي فرض على كل مسلم. المصنف هنا اختار هذا الحكم وهو أن زكاة الفطر فرض على كل مسلم، وقد روي عن مالك أنها سنة لأنها أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيها قرآن، وتأولوا ما ورد من الأدلة على فرضيتها، لكن المصنف هنا اختار أنها فرض واجب، وهذا هو الصحيح. وقال في القوانين: وهي فرض في المشهور وفاقا للشافعي، وقيل سنة، وقال أبو حنيفة واجب غير فرض على اصطلاحه. والدليل على فرضيتها ما رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وجاء عند الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم. فهي إذن فرض كما قال المصنف، وهذا واضح، لكنه هنا قال على كل مسلم، فيدل على أنها تختلف عن زكاة المال بأنها مرتبطة بالبدن لا بالمال، ولذلك قال فرض على كل مسلم، حر أو عبد ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، غني أو فقير، لا علاقة لها بما يملك وإنما برأسه، ولذلك سميناها زكاة البدن. والمسألة الثالثة: على من تجب زكاة الفطر ومن هو المطالب بإخراجها؟ يقول المصنف: على كل مسلم إذا فضل عن قوته وقوت عياله مقدارها، ويخرجها الرجل عن نفسه وعن زوجته وعن عياله وعن أولاده الصغار وعن عبيده. فالمصنف هنا نص على شرط في المسلم الذي يجب عليه إخراج الزكاة، وهو أن يفضل أي يزيد عن قوته وقوت عياله مقدارها. ما مقدارها؟ صاع، كما سيأتي معنا. يعني أن المسلم إذا أدركه وقت وجوب زكاة الفطر، وسيأتي معنا أن وقته يوم عيد الفطر، أنه الفطر من رمضان، وكان أدركه وقت وجوب الفطر، وكان عنده طعام فاضل يعني زائد عن قوته الذي يأكله وقوت عياله الذين يجب عليه إطعامهم مقدار صاع، وجب عليه إخراج زكاة الفطر. فمفهوم ذلك أنه إذا أدركه العيد من رمضان ولا يوجد عنده طعام فاضل بأن يكون فقيرا معدما، فلا تجب عليه زكاة الفطر. وليس معنى الفضل هنا أن يكون موجودا عنده، بل يكفي أن يكون عنده قيمة الصاع من الطعام فيشتريه. يعني ليس شرطا أن يكون عندك في بيتك صاع زائد على الذي عندك، سواء كان أرزا أو عدسا أو غير ذلك من الأطعمة، لكن ليس عندك، لكنك تستطيع، عندك مال تستطيع أن تشتري به مقدار الصاع. فلا يشترط في ذلك أن يكون الطعام موجودا عنده. واختلف الحقيقة في مقدار الفاضل، كم هذا المقدار؟ في القوانين يقول عنده قوت يومه معها، يعني مع الزكاة. وقيل من لا تجحف به، وقيل من لا يحل له أخذها، وقال أبو حنيفة من يملك 200 درهم، وقال القاضي عبد الوهاب من كان عنده صاع لا يلحقه ضرر بإخراجه من إفساد معاشه أو جوعه أو جوع عياله أو دين يصرفه فيه، فعليه أن يخرجه. فالمقصود هنا أن يكون زائدا على حاجته، واختلاف العلماء هنا في مقدار الفاضل. أما الجزء الثاني من المسألة هنا فهو أن زكاة الفطر تلزم الرجل ابتداء عن نفسه، ثم بعد ذلك عمن يمونه أو ينفق عليه. والمصنف هنا عددهم بواو العطف، ولعله يقصد بالعطف هنا الترتيب، فقال عن نفسه وعن زوجته وعن عياله وعن أولاده الصغار وعن عبيده. الزوجة معروفة، ولكن هل ثمة فرق بين العيال والأولاد؟ الحقيقة يعني الظاهر من سياق كلام المصنف هنا تفريقه بينهما. فالعيال هم من يعولهم الشخص أن ينفق عليهم، ولا شك أنه يدخل فيهم أولاده الصغار، فالظاهر أنه ذكر الأولاد الصغار هنا للتأكيد عليهم أو ليخرج الولد الكبير القادر، فإن زكاته تلزمه هو لا تلزم والده. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأن الفقهاء أو هو في القوانين المصنف فرق بين الكبير والصغير من الأبناء، فقال وإن كان الابن الصغير ذا مال فمن ماله عند الثلاثة، وإن كان كبيرا زمنا فقيرا فعلى والده، خلافا لأبي حنيفة. وهذا أيضا هو ما نص عليه القاضي في المعونة وغيره، وهو أنه إذا كان الابن كبيرا زمنا يعني مريضا وفقيرا يخرج عنه والده، وكذلك عن ولده الصغير سواء كان عنده مال أو لم يكن عنده مال. فلعل المصنف بن جزي هنا إنما ذكر الأولاد الصغار وعطفهم على العيال، ولم يقيده بفقر أو غيره، لأنه يرجح عدم التفريق في الولد الصغير بين الفقر وغيره بعكس الكبير، لأنه في القوانين أشار للخلاف في الابن الصغير إذا كان ذا مال فمن ماله، فكأنه هنا رجح القول بأنها واجبة على الأبي حتى وإن كان الابن الصغير عنده مال. ودليل على كونها تلزم الرجل عن زوجته ونحوه ما جاء عند البيهقي وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون. وأيضا الأحاديث السابقة التي ذكرناها قبل قليل. ثم تكلم المصنف هنا عن مقدار، وهي المسألة الرابعة، مقدار زكاة الفطر، فقال وهي صاع من طعام على كل رأس. عندنا هنا ثلاثة أمور. الأول مقدارها صاع لما ورد في الحديث السابق، والصاع هو مكيال كان يوزن به الطعام في عهد النبوة، ولا يزال هذا المقدار منقولا بالإسناد إلى وقتنا المعاصر. واختلف الحقيقة العلماء في الوقت المعاصر في مقداره بالكيل، وسبب في الخلاف أو الاختلاف بينهم هو أن الصاع جرم وليس وزنا، فيختلف وزن ما يوضع فيه من الطعام خفة وثقلا. فإن كان عند المسلم صاع متعارف عليه من جهة معتبرة أو معتبر من جهة معتبرة، وإلا فينظر لما يفتى به في بلده بما يوزن به الصاع كيلا فيعتبره. والثاني، الأمر الثاني هنا نوع زكاة الفطر أو صدقة الفطر، قال من طعام، فالمصنف اختار أن يكون الإخراج من الطعام، واللام وذكره على سبيل النكرة ليشمل كل مطعوم، فيدخل فيه كل ما ورد في الحديث أن أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أنه صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فكل هذه الأصناف يشملها اسم طعام، وعممه بعض العلماء على ما يطعمه أهل كل بلد، وذلك المصنف في القوانين قال وهو صاع من قمح أو شعير أو سلت أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز أو ذرة أو دخن، وقال أشهب من الست الأول خاصة، ويخرج من غالب قوت البلد، وقيل من غالب قوت مخرجها إذا لم يشح، يعني أنه غالب قوت مخرجها الشخص حسب قوته الذي يعيشه في بلده الذي يعيش فيه. فمثلا لو قلت إنه من البر، البر لا يوجد، ليس القمح لا يمكن أن يوجد، بعض البلدان لا يوجد فيها، أو قد يكون مرتفعا سعره جدا، فلذلك من يسر الشريعة أن جعلها صاع من طعام. المسألة أو الأمر الثالث هنا مقدار ما يخرج عن الشخص، قال المصنف عن كل رأس، يعني أن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام عن كل شخص، وقوله رأس يعني بذلك الشخص، فهم يعبرون عن الأشخاص بالرأس لأن الرأس أشرف ما في الإنسان، وقد سبق الدليل على ذلك. المسألة الخامسة هنا لمن تدفع زكاة الفطر وما وقتها، قال المصنف وتدفع للمساكين يوم عيد الفطر. اختار المصنف هنا أنها تدفع للمساكين، وسبق أن ذكرنا قبل في مطلع المجلس أن لفظ المسكين إذا أطلق دخل فيه الفقير من باب أولى، لأنه أشد حاجة منه، وذكرنا أنهما من الألفاظ المترادفة. فلعل المصنف اختار لفظ المساكين لأن المسكين لا يجد ما يكفيه، والحكمة من زكاة الفطر إغناؤه عن السؤال يوم العيد، ولذلك شرعت من قوت البلد. كما أن لفظ المسكين أيضا يعني كما ذكرناه سابقا من لا يجد قوت يومه، فيشمل إذن من كان على هذه الصفة من الأصناف الثمانية كابن السبيل والغارم إذا كانوا لا يجدون طعام يومهم. أما غيرهم من الأصناف الثمانية فإنما أعطوا لسبب ليس بسبب الفقر، فلا يدخلون في من يعطون في زكاة الفطر. أما وقت إخراج زكاة الفطر فقال المصنف يوم عيد الفطر، وثمة فرق بين وقت وجوبها ووقت إخراجها. والمصنف هنا إنما تكلم عن وقت الإخراج، يعني متى تعطى للمسكين؟ قال يوم عيد الفطر، لأنه قال وتدفع للمساكين، فكلامه هنا عن وقت إعطائها للمساكين لا وقت وجوبها. أما وقت الوجوب فعلى المشهور هو غروب شمس ليلة عيد الفطر، والحقيقة هناك خلاف كبير بين العلماء في ذلك، يترتب عليه مسألة الولادة والوفاة، لو ولد قبل غروب الشمس أو بعد غروب الشمس هل تجب عليه زكاة الفطر، وكذلك لو توفي قبل غروب الشمس فلا تجب، لو توفي بعدها فيجب إخراج زكاة الفطر عنه، إلى غير ذلك مما يترتب على الخلاف في وقت الوجوب. وأما وقت الإخراج الذي أشار له المصنف فالمستحب هو يوم عيد الفطر بعد صلاة الفجر، قال في القوانين ويستحب إخراجها بعد الفجر قبل الخروج إلى المصلى اتفاقا، وتجوز بعده، وفي تقديمها بيوم إلى ثلاثة قولان. والقاضي عبد الوهاب قال لا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر أو ليلته على حسب اختلاف الروايات، لأن ذلك تقديم إخراجها على وقت وجوبها وذلك غير جائز. وأول قول بعض المالكية أنه إن أخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين أجزاه، أنه أن معنى ذلك أنه يخرجها إلى الذي يحفظها ويحرسها وتجمع عنده إلى يوم العيد، لأن تلك كانت عادتهم في المدينة. والدليل على أن إخراجها يكون يوم العيد ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى، رواه البخاري. وقوله أيضا أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. نعم. وأما صدقة التطوع فهي من أفضل الأعمال، وتعطى لليتامى والفقراء والمساكين والغرباء والأسرى وغيرهم. وأفضل الصدقة أن تتصدق على قرابتك. نعم، المصنف ختم الكلام في هذا الباب بالكلام عن صدقة التطوع، فقال يعني فذكر فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى فضل صدقة التطوع، يقول وأما صدقة التطوع فهي من أفضل الأعمال، فنسب الصدقة وقد عرفنا معناها إلى التطوع ليدل على أنها تطوع، والتطوع ما دون الواجب ليس فرضا وهو المقابل له، وأنها من أفضل الأعمال كما قال المصنف. والدليل على فضلها، فضل الصدقة التطوع، ما ورد من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل الصدقة. ولعل قول المصنف أنها أفضل الأعمال إنما ذلك لكثرة الفضائل التي وردت فيها، فورد أنها تكمل بها زكاة الفريضة ويجبر نقصها، وأنها تطفئ الخطايا وتكفرها، وهي من أسباب دخول الجنة والعتق من النار، وهي من أسباب النجاة من حر يوم القيامة، وهي تجلب البركة والزيادة والخلف من الله، وتشرح الصدر وتدخل السرور على المنفق، إلى غير ذلك من الفضائل التي لا نطيل بذكر الأحاديث الدالة عليها. لكن قول المصنف هنا أفضل الأعمال ليس على إطلاقه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أعمال كثيرة كلها يقول أفضل الأعمال، فالعلماء خرجوها على أفضلية العمل بحسب حال الشخص. فلعل المصنف بن جزي هنا يقصد أن أفضل الأعمال لصاحب المال صدقة التطوع، لأنه لا شك أن المصنف لا يقصد الأفضلية المطلقة، لكن لأنه لما كان يتكلم عن الزكاة الواجبة ناسب أن يذكر صدقة التطوع ليكمل بها المسلم ما نقص، يجبر بها ما ينقص من أجل زكاته الواجبة. المسألة الثانية التي ذكرها هنا لمن تعطى صدقة التطوع، يقول وتعطى لليتامى والفقراء والمساكين والغرباء والأسرى وغيرهم، هي نفس المصارف التي وردت في من تصرف له الزكاة، لكن العلماء يرون أو ورد أن صدقة التطوع أهون في المصارف من الزكاة، ولذلك المصنف هنا نوع بين اليتامى وهم من مات اليتيم هو من مات والده وهو صغير، لأن الغالب عليهم الحاجة والفقراء والمساكين والغرباء وهم ابن السبيل الغريب عن وطنه والأسرى عند الكفار فيدخلون في الغارمين فيطلق بها الأسرى. وقوله وغيرهم يعني ممن هو محتاج للمساعدة، ولذلك يتساهل في صدقة التطوع ما لا يتساهل في الزكاة الواجبة بحصرها فقط على الأصناف الثمانية، فيجوز صرفها في تعمير الطرق وإنشاء المستشفيات ونحو ذلك. المسألة الثالثة في هذا الموضع أفضل صدقة التطوع، يقول المصنف أفضل الصدقة أن تتصدق على قرابتك، يعني قرابتك عموما بعامة أو بخاصة، وهذا ورد فيه حديث كثيرة، منها حديث سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وجاء عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة يعني أمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال النووي فيه فضيلة صلة الرحم والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق، والحديث في فضل ذلك كثيرة، ومنها أيضا فضيلة الصدقة على ذي الرحم الكاشح أي المبغض، وإنفاق الرجل على أهل بيته أعظم أجرا، وإلى غير ذلك. والله وبهذه المسألة ينتهي الكلام عن هذا الباب، وإن باب الزكاة والصدقة، وأطلنا عليكم قليلا بسبب لرغبتنا أن ننهي الباب كاملا، وسيشرع المصنف بعد ذلك في باب الحج ثم في باب الجهاد، وهو ما يكون إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين توفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ومغفرتك ورضوانك، اللهم اغفر لشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، شكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل بناء على كلام ابن العربي رحمه الله تعالى أن من لم يكن له المال الكافي لإخراج الزكاة هل يكون ممن لم ينعم الله عليهم بالمال؟ لا، ليس مقصود ذلك، يعني قصده لا، نعمة المال أن من شكر نعمة المال أن يتصدق الإنسان منها، فليس معنى ذلك أنه، لكن الصدق إخراج الزكاة منها إنما يكون إذا توفرت الشروط، كما أن الصلاة لا تجب إلا على من توفرت فيه الشروط، كما أن الصيام لا يجب إلا على من توفرت فيه الشروط، فليس مقتضى معنى ذلك أن من لم يتحصل على مال تجب فيه الزكاة أو يبلغ نصابا أنه لم يشكر النعمة، لا، إنما يعني يشكرها بعدة أمور، لكن منها الزكاة إذا توفرت فيها الشروط. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل هل الوجه الأول الذي قد يحمل عليه معنى مما يستحقها ورد فيه دليل حيث إن عابر السبيل يعطى من الزكاة بقدر حاجته وهكذا؟ لا، ما ورد فيها دليل، وإنما هو السبب في حاجته إلى المال هو كونه مسافرا يعطى منها ما يوصله إلى بلده. أنا لا أستحضر يعني دليل في مثل هذه المسألة، لكنهم قالوا يعطى منها ما يوصله إلى بلده، قالوا والفقير، والمسألة هنا ترى مسألة دقيقة، أعطيكم مثالا لها، نحن لا نريد أن نسهب في المسائل، لكن مثلا قالوا الفقير ماذا يعطى؟ هل يعطى ما يكفيه قوت سنة أم ما يغنيه؟ مسألة خلافية وينبني عليها مسائل معاصرة. الأصل أنك تعطيه ما يمونه سنة، هذا هو الأصل، لكن من العلماء من قال إنه يعطى ما يغنيه، يعني أنت تعطي تعرف أن مصاريفه لمدة سنة 10,000 ريال كما عندنا بالعملة عندنا، فتعطيه 10,000. أو أنك تقول هو فقير وأنا سأغنيه تماما وأعطيه 200,000 ريال أو 500,000 ريال. أنت إذا أعطيته 10,000 انتقل من مرحلة الفقر إلى مرحلة عدم الحاجة. ولذلك من المسائل المعاصرة الدقيقة في هذا الموضوع التي يعني اختلف رأي المفتين فيها، هل يجوز شراء بيت للفقير؟ من قال إنه يعطى من الزكاة ما يقوته سنة قال ما يشترى له بيت لأن البيت طول عمره، ومن قال إنه يجوز إعطاؤه ما يغنيه قال يجوز له أن يشترى له منه بيت. فهي المسائل كلها لأنه عدم وجود دليل صريح فيها أدى إلى وجود مثل هذا الخلاف. و يعني المسألة مسألة يعني مسألة اجتهادية لا أقل ولا أكثر، ولا يظهر لأن ما استحضر دليل الآن، لكن لعل هناك أدلة أخرى لعلي يبحث عنها في المجلس القادم وأذكرها. إن وجدت دليلا على إعطاء الفقير أو إعطاء أصناف الثمانية مقدارا معينا وليس على إطلاقه. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من كان عنده دراجات يبيعها فهل يجوز له عند إخراج الزكاة أن يزكي بدراجة تقدر بثمن الزكاة؟ والله هذا يجوز ذلك إذا وجد فقيرا يحتاجها. يعني هي المسألة يعني هذه أيضا مسألة خلافية، هل يشق هل يلزم المزكي بإعطاء زكاة بإخراج زكاته من نفس المال؟ أما ما ورد النص فيه فهو يعني الماء بهيمة الأنعام والحبوب والثمار فإنه يخرج من نفس الطعام، وإخراج القيمة هذا محل نظر. لكن عروض التجارة هل يعطي من نفس العروض؟ الظاهر والله أعلم أنه يجوز ذلك لأنها مال، لكن بشرط أن يستفيد منها الفقير، لأنك أحيانا قد تعطيه دراجة وهو لا يريدها ولا يستفيد منها ولا يحتاجها فيبيعها بثمن بخس بأقل من قيمتها، فيعني تكون أنت يعني لم يصل إلى الفقير مقدار الزكاة الواجب، حتى وإن كان تملكك له إياها قد برئت بذلك ذمتك، لكن يبقى أن الإنسان يسعى إلى ما فيه مصلحة الفقير، إلى ما فيه مصلحة الفقير المحتاج لا ما فيه مصلحة صاحب المال. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل من معيار معتبر في إيجاب الزكاة على نوع من الثمار دون بعض؟ قالوا ما يكال ويدخر، لأن ما يدخر يعني يبقى يخزن. الطماطم مثلا هل يمكن أن تخزن؟ الطماطم إذا تركته يومين ثلاثة فسد. الخيار، الباذنجان، البطيخ، هل يمكن أن يخزن؟ كل هذه الأمور لا تخزن، فلذلك لا تجب فيها الزكاة. فهم قالوا ما يكال ويدخر، ما يمكن. التمر يمكن أن تضعه يجلس سنوات، العنب يجلس سنوات تحول إلى زبيب ويجلس سنوات فتجب فيه الزكاة. فهم جعلوا ضابطها ما يكال، ما يدخر، ويكال يعني يوزن. ما الذي لا يكال ولا يوزن فإنه لا تجب فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا هو السؤال الأخير. يقول السائل: هل لو أودع صاحب المال الزكوي ماله عند أخ له حتى بلغ هل يكون داخلا في مقصود ابن جزي رحمه الله عند قوله حتى يبقى بيد صاحبه سنة كاملة؟ نعم، المقصود أنه لا يزال ملكا له، ولذلك قالوا ولذلك قالوا هل زكاة الدين هل تجب على صاحب المال أم تجب على المستدين؟ وذلك قالوا إنها تجب الزكاة على صح على الذي أدانه المال إذا كان المدين قادرا على الوفاء. فلو أن عند شخص مثلا أقرض صاحبه 10,000 وهذا الذي اقترض عنده القدرة على ردها في أي وقت، فقالوا إذا كل سنة يجب عليه أن يزكيها لأنها في حكم أنها عنده. فكذلك لو وضع هذا المال وديعة عند شخص فهو لم يزل عنه ملكه فيجب عليه إخراج زكاته، فهو في يده الحكمية. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم والحمد لله رب العالمين.